الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل فين وقفنا؟ وإن سبق اثنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترعا، لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. نعم، هذا في حق من في حق من استبق إلى مكان طريق واسعة مثلا، وليس ولم يقطع من الإمام في الطريق الواسعة، من سبق إلى مكان مباح فله أن يجلس فيه ويبيع فيه وهكذا. نعم، تفضل. ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. نعم، مباح يعني ليس له مالك من صيد أو حطب أو معدن فيأخذه وهو أحق به لأنه سبق إليه. طيب، أيوة. وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. إذا الاثنين مع بعض وجدوه وكلهم سبق إليه فيقسم بينهما. الآن انتقل إلى مسألة توزيع المياه، الماء المباح اللي يأتي ويسقي الأراضي، كيف يكون توزيعها؟ من الذي يأخذ أولا ومن الذي يأخذ ثانيا وهكذا؟ تفضل. ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه. كعبه يعني كعب رجله، إلى كعب الرجل. نعم. ثم يرسله إلى من يليه. هذا من هو؟ قال الذي في أعلى الماء، والمقصود في أعلى الماء هو بطبيعة الحال سيكون هو في الأعلى فعلا، اللي في أعلى الماء المقصود من يصله الماء أولا. فالماء مثلا لو كان من نهر أو من عين تجري أو كذا، ستمر على الأرض التي بجوارها ثم تنتقل الأرض اللي أنزل منها وهكذا. فيقول من وصله الماء أولا له أن يحبس الماء إلى الجدر كما جاء في الحديث اللي هو كعب الرجل، ثم هذا حقه، ما فاض على ذلك فيروح للي بعده، اللي بعده كذلك يحبس إلى كعب الرجل، وما زاد على ذلك فلمن بعده وهكذا. فالذي يعني يصل إليه الماء يحبسه بهذا المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما يصل له شيء خلاص لا شيء له. تفضل يا شيخ. فيفعل كذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر. نعم، الدليل على ذلك تفضل. لقوله عليه السلام: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. نعم، انتهى. أوكي. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل. نعم، الماء المملوك غير. كيف الماء المملوك؟ المقصود إذا كان الماء أوصلوه بعمل وعمارة وحفر وكذا، فإذا الذي يستحق الماء هو من أنفق على إيصاله وعمله. إذا كان مجموعة ملاك أراضي عملوا وحفروا وكذا وأجروا الماء إلى هذه الأرض، فإذا يقسم الماء بين الملاك بقدر النفقة والعمل، يعني بقدر ملكهم، لأنه ملك بالعمارة والعمل والنفقة. فإذا كان شخص تكفل بنصف هذه التكاليف إذا له نصف الماء الذي يأتي، أو إذا كان تكفل جميعهم بالتكاليف بالسوية فيقسم الماء بينهم بالسوية وهكذا. طيب، قال: وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. انتهى الكلام، انتقل الآن إلى مسألة الحمى، هل يجوز للإمام أن يحمي أرضا يجعلها مرعى للدواب؟ يقول: نعم، يجوز ذلك بأن يجعله مرعى لدواب المسلمين يحمي. تفضل. مسألة الحمى أكمل. وللإمام دون غيره حمى مرعا، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين. نعم. التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. نعم. لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. نعم، هو الراوي الصحيح أنه هو ابن عمر الذي روى ذلك. إذن الإمام له أن يحمي، يعمل محمية، لكن هذه المحمية تكون خاصة ليش؟ بشرطين: أن تكون خاصة بدواب المسلمين، يعني المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، والأمر الثاني أن لا يكون في هذه المحمية وهذا الحمى يكون ضرر على الناس، لا يضر بالناس وإنما يفعل ما لا ضرر فيه. تفضل. يبحث عن أرض تصلح مرعى وتكون بعيدة عن مصالح الناس، لا تؤذي الناس، ويحميها لمصالح المسلمين. أكمل يا شيخ. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضة. ليس لأحد نقضه. نقضه، نعم. نعم. تفضل. وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. معناه أنه أولا نقول إحنا الإمام هو الذي يحمي لا غيره، هذا أمر. الأمر الثاني، ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض من الحاكم الذي يأتي بعد ذلك، لكن ما حماه حاكم، يعني أقصد إمام من أئمة المسلمين، ممكن للإمام اللي يأتي بعده أن ينقض هذا الحمى ويغيره. طيب. وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. نعم. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى. نعم، لأنه مباح هذا، لا يجوز لأحد أن يأخذ عوض، يقول ترعوا في هذا المكان تدفعوا ضريبة، لأنه عليه السلام شرك الناس فيه. نعم، الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. نعم. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه. نعم، لأنه سبق إليه، ما دام هو في المكان هو أحق به. طيب، لو قام من مكانه يسقط حقه أم لا؟ أم التفصيل كيف؟ أو غاب لعذر وعاد قريبا. نعم، يعني له حقه، أما إن خرج ولم يعد قريبا لا، للنص للحديث. تفضل. ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. من سبق إلى رباط، الرباط المقصود به مثل مدرسة، يعني مدرسة مكان وقف للدراسة، أو نزل فقيه بمدرسة يسمونها أربطة قديمة، أو صوفي بخانقاه، مكان للصوفية يتعبدون فيه يسمى الخانقة، قال إذا دخله لا يبطل حقه بخروجه منه، لأنه أصلا يقيم فيه للسكن. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. طبعا هي بتثليث الجيم، يعني جعالة وجعالة وجعالة. تفضل. بتثليث الجيم، قاله ابن مالك. نعم. قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. طيب، ضعوها بين معكوفتين: الجعل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. ترى الجعل تشبه ماذا؟ تشبه الإجارة، لكن ما هي إجارة ولا تنطبق عليها أحكام الإجارة، وهي أسهل بكثير من أحكام الإجارة. أحكام الإجارة فيها يعني أكثر تشدد، أما هذه لا، أكثر تساهل. طيب، كيف يكون الجعالة؟ ما هي الجعالة؟ قال: وهي اصطلاحا. الآن بدأ تعريف الجعالة. أيوة. وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كرد عبد من محل كذا، أو بناء حائط كذا، أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا. نعم. أو مدة مجهولة. أو مجهولة، خلاص انتهى التعريف. هو هذا، أن يجعل جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد، أما لو كان غير جائز التصرف ليس له أن يجعل جعالة، يجعل شيئا مالا، يعني شيء له قيمة بس يكون معلوم. إذن أن يجعل جائز التصرف، ضع واحد، شيئا معلوما مالا متمولا اثنين، معلوما ثلاثة. طيب، يجعله لمن؟ لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، هذا أربعة، معلوما أو مجهولا. طيب في مدة معلومة ولا غير معلومة؟ في مدة معلومة أو مجهولة ما عندنا مشكلة. هنا فارقت الجعالة فارقت الإجارة، لأنه في الإجارة ما يصير، لا تصح أن يعمل له عملا مجهولا. معلومة نعم، لكن عمل مجهول لا. في مدة معلومة نعم، لكن مدة مجهولة لا. طبعا إذا كانت هي الإجارة أصلا ما تصح على العمل والمدة مع بعض، لا، إما على عمل وإما على مدة، إما تستأجره شهرا وإما تستأجره لبناء جدار مثلا، إما كذا أو كذا، لا تجمع الاثنين. لكن في الجعالة يتساهل، وفي الإجارة إذا كانت المدة محددة لابد تكون معلومة، وإذا كان العمل ليس مدة لابد أن يكون العمل معلوم، فهنا يتجاهل. تفضل، يعني فيه تساهل في الجهالة، فيها جهالة في مسألة المدة وفي مسألة العمل. طيب اقرأ الآن. فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. أيوه. ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. هذه ثلاثة شروط، ثلاثة فروق ترى. الفرق الأول فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينها. فهمت المسألة؟ هذه ثلاثة فروق بين إيش؟ بين الإجارة والجعالة بخلاف الإجارة. ثم قال ولا تعيين العامل، وهذا يختلف مع الإجارة أيضا. الإجارة لا بد من تعيين العامل للحاجة. طيب قال ويقوم العمل مقام القبول. في الإجارة لابد من القبول، لكن هنا لا، يقوم العمل مقام القبول. إحنا مثالها مثال الجعالة، أن يقول مثلا من رد علي سيارة الضائعة فله 1000 ريال، هذا إيش، إجارة ولا جعالة؟ هذه جعالة. ها؟ من وجد جوالي المفقود فله 100 ريال، من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال، من أصلح لي هذا الجهاز فله 500 ريال. فهمتوا الجعالة؟ الآن ما هو محدد من هو الذي سيعمل، ولا هو محدد كيف يعمل، ولا هو محدد المدة، ولا شيء محدد. طيب هل أستطيع أن أرجع بعد أن أجعل الجعل، هل أستطيع أن أرجع ولا ما أستطيع؟ التفصيلات هذه ستأتي. الجواب نعم أقدر أرجع، بس بشرط قبل ما يبدأ العامل. أما إن بدأ العامل ورجعت فله أجرة المثل. طيب الآن هذه التفصيلات كلها ستأتي. تفضل. قال ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه، يعني العمل كالوكالة. إيش كالوكالة؟ الوكالة كذلك لما وكلك في البيع ممكن تشرع أنت في البيع، فهذا الشروع يعني عملك هذا يقوم مقام قبولك للوكالة. وكالة أنا وكلتك، فالجواب تقول إيش؟ قبلت. يمكن أن تقول قبلت، يمكن ما تقول قبلت، لكن تشرع في العمل الذي أنا وكلتك فيه فيكون هذا يقوم مقام القبول. طيب ودليلها قوله تعالى، ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. نعم. وحديث اللديغ. نعم. حديث. والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه. ايه. كرد عبد ولقطة. نعم. فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه، وكخياطة وبناء حائط وسائر. فهمت المسألة؟ هو قال حديث اللديغ اللي هو اللي قرأوا عليه، و حديث أبي سعيد قرأوا عليه فاستحقوا الجعل، هذه كانت جعالة ما كانت إجارة. يقول كرد العبد أو لقطة فإن كانت في يده. انتبهوا الآن، يعني هو الآن قال من رد عبدي فله كذا، وكان شخص وجد العبد وأصبح في يده، قال فإن كانت، يعني مثلا لقطة في يده فجعل مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه، ما يجوز له. فهمت عليه؟ يعني واحد وجد لقطة، ألا يجب عليه أن يؤدي هذه اللقطة لصاحبها؟ الجواب نعم. طيب صاحبها جعل على ردها جعالة، إن كانت الجعل حصل قبل ما نشوف اللقطة نعم، أما إذا كان بعد أخذها حصلت الجعالة فليس له أخذها. فهمت المسألة؟ إنسان رأى شيئا جدارا مثلا خرب فبناه وأصلحه، بعد أن بناه مالك الجدار ما يعلم، فقال من بنى جداري وأصلحه فله 1000 ريال، هل يستحق الباني 1000 ريال؟ لا، لأنه بناه تبرعا فليس له أن يأخذ المقابل. فهمت الفرق؟ لكن من سمع بالجعالة فشرع في بناء الجدار بناء على الأجرة على الجعل هذا فله ذلك. فهمت المسألة؟ قال وكخياطة، نعم وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. قال فمن فعله بعد علمه، ضعوا ألف، فمن فعله بعد علمه بقوله، يعني بقول صاحب العمل، من فعل كذا فله كذا، استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل. والجماعة إذا عملوه، افرض أن اللي بنى جدار لا ما هو واحد، ثلاثة أربعة، يقتسمونه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. طيب هذه عرفنا ألف، فعله بعد علمه بالجعل. ب وإن بلغه الجعل في أثنائه، عند أثنائه اكتبوا ب، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا. واضح المسألة؟ شرع يبني الجدار من نفسه تطوعا، في منتصف الجدار بلغه الجعل، فما قبل ذلك لا جعل له، وما بعده له الجعل. إذن سيستحق 50% إذا كان بنى 50%، 60% إذا كان بنى 40، وهكذا. جيم وإن لم يبلغه، هذا جيم، إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. انتهينا. الجعالة هل هي عقد جائز ولا لازم؟ قال والجعالة عقد جائز. ما معنى جائز؟ جائز يعني يحق لكل طرف من الطرفين أن يفسخها، ما تلزم، ما هي ملزمة، ما هي مثل الإجارة. الإجارة عقد ملزم، وهذا فرق من الفروق بين الجعالة والإجارة. تفضل يا شيخ. عقد جائز. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة. هذا ما يترتب على كونها عقد جائز، أن كل واحد له أن يفسخ. لكن في مشكلة الآن عند الفسخ. أفرض أن العامل اشتغل وبعد ما بنى الجدار أو بنى بعض الجدار فسخ الجاعل، فكيف نفعل؟ سيأتي الآن على تفصيلها. قال فمتى كان الفسخ من العامل، ضعوا رقم واحد، قبل تمام العمل، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. انتهينا من هذا. إذا كان العامل هو اللي فسخ، ليس لا شيء له. وإن كان الفسخ من الجاعل، رقم اثنين، بعد الشروع في العمل، بعد الشروع في العمل، يعني بعد شروع العامل في العمل، فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسل، لأنه عمله بعوض لم إيش لم يسلم له. طيب ثلاثة، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. إذا كان الرجوع من الجاعل، الجاعل قال رجعت في الجعل ما أبغى أحد يبني للجدار، إذا كان العامل لم يشرع قبل الشروع ما شيء، لا شيء له، له أن يفسخها، لكن قبل الشروع، بعد الشروع عفوا، له مثل أجرة العمل الذي عمله. نشوف قديش بنى هذا الذي عمله، كم يساوي أجرة فيعطى. قال طيب وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنه عقد جائز. يعني هو الجاعل قال من بنى جداري هذا ترى له 1000 ريال، قبل ما يبدأ أحد قال لا لا لا 2000 له ذلك، أو قال لا بدل 1500 له ذلك. إن زاد أو نقص قبل الشروع في العمل جاز، لأنه عقد جائز. طيب إذا حصل خلاف، يعني شخص بنى الجدار وقال أنا بنيته لأنك أنت جعلت جعل لمن بنى الجدار، وقال صاحب الجدار أنا لم أجعل شيئا، قول من يقدم؟ الجاعل. طيب قال ومع الاختلاف في أصله، ضعوا رقم واحد، أي أصل الجعل إنه في جعل أو ما في، أو قدره، هذا الثاني، قدره يعني الخلاف. الجاعل قال أنا جعلت 1000 على البناء، والباني قال لا 2000، قال يقبل قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براء ذمته. انتهينا من الجعالة. طيب تفضل، أن سننتقل إلى مسائل تشبه الجعالة، وهي ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. نعم، إذا كان إنسان قام بعمل لآخر من غير طلب ليس له أن يأخذ مقابل، لكن استثنوا من هذه صورتين، وهي قال إلا إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا. هذا رقم واحد، في تخليص متاع غيره من هلكة. افرض شب حريق فقام إنسان وأنقذ المتاع أو أنقذ بعض المتاع من الحريق، فله مثل أجرة، أو نقول له أجرة المثل، هذا العمل الذي قام به كم يساوي، يأخذ له الأجرة ترغيبا. ترغيبا في ماذا؟ في إنقاذ متاع الناس لئلا يتلف. والثانية، الصورة الثانية المستثناة، ورقموها واحد واثنين، وإلا وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصري أو خارجه. نعم، لأن الدينار الذهبي يساوي 12 درهم فضة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الدليل على هذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. نعم، انتهينا الآن، شرع في مسألة جديدة. نعم. ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس. نعم، لحظة، الآن اللي رد الآبق كم يستحق؟ دينار. طيب هو في أثناء رد الآبق، افرض أنه رد من مكان بعيد، أنفق عليه، أطعمه وأركبه واستأجر له سيارة وكذا أو دابة أو كذا، إذن يرجع بالنفقة أيضا، إذن له شيئان، له 12 درهم وله أيضا النفقة التي أنفقها على العبد. طيب، لكن محل ذلك، قال ومحله إن لم ينوي التبرع. انتهينا، لكن لو تبرع على العبد أكلوا شربوا كذا ليس له إلا 12 درهم هذه أو الدينار، لأننا قلنا كل من تبرع بشيء ليس له أن يطالب به. فهمت المسألة؟ ما تطالب، سواء تبرعت بمال سددت عن أحد دين عليه متبرعا ليس لك أن تأتي وتطالب، عملت له عمل له أجرة يساوي يعني له أجرة في العادة، ليس لك أن تطالب بأجرة إلا إذا فعلته تطوع، إذا فعلته تطوع. طيب إذا لم أفعله تطوع هل لك أن تطالب بالأجرة ولا لا؟ نقول لا، يختلف، في بعض الأحوال نعم، في بعض الأحوال لا، حسب التفصيل اللي مر معنا. طيب، قال ومحله إن لم يتبرع ولو هرب منه في الطريق. اكتبوا عندها ولو هرب منه في الطريق، يعني إيش لو هرب منه في الطريق؟ يعني يرجع بالنفقة فقط. افرضوا الآن أنه أخذ العبد ورده إلى السيد، أطعمه في الطريق، ثم بعد ذلك هرب منه، فالآن يطالب بإيش؟ يطالب بالدينار والنفقة أم يطالب بالنفقة فقط دون الدينار؟ بالنفقة دون الدينار. طيب الدينار ليش ما يستحقه؟ لأنه ما جاء بالعبد، ما رد العبد فليس له، لكن النفقة التي أنفقها له. طيب أكمل يا شيخ. وإن مات السيد ورجع في تركته، يعني هذا الذي رد العبد وأنفق عليه وهرب منه أو بقي يرجع على التركة، يأخذ ما يستحقه من التركة. طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده، وهو أمانة بيد من أخذه الآبق، العبد الشارد. الآبق من أول نتكلم على الآبق، عارفين الآبق منه العبد إذا هرب من سيده. طيب ومن ادعاه؟ ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. لو جاء شخص وقال هذا عبدي والعبد قال نعم هذا سيدي أخذه. تفضل. فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. من هو هذا الذي إذا لم يجد سيده؟ اللي بيرد الآبق، وجد العبد الآبق فما وجد سيده يرد، يدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام. أكمل. وله بيعه لمصلحة، يعني بيعه وحفظ ثمنه للمصلحة، إذا كان ما وجد، ما في طريقة مثلا، ما في إمام يعطيه ولا. نعم. ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل وإن باعه ففاسد. طيب يقول ولا ملتقطه، يعني العبد ملتقط العبد، لا يملكه، لا يعتبر إذا من وجد عبدا أنه لقطة، ليس لقطة. فهمت عليه؟ يقول لا يمتلكه مثل ضوال للإبل. ضالة الإبل تلتقط ولا لا؟ لا طبعا ما تلتقط، سيأتي في الباب اللي بعده. لأنها تحمي نفسها من صغار السباع فلا تلتقط، كذلك العبد. قال وإن باعه يعني لغير مصلحة، لغير مصلحة ففاسد. لكن إن باعه ليش لغير مصلحة؟ معناه لأنه هو مطلوب أن يسلمه للإمام أو نائب الإمام، فإن لم يفعل ذلك وباعه لغير مصلحة، مع أنه قال قبل قليل وله بيعه، بس قيدها بماذا؟ بمصلحة، فإن كان لمصلحة نعم. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف. ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف. طيب ما هي اللقطة؟ تعريفها الآن بين معكوفتين، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. مال يعني مملوك، مختص غير مملوك، ضل عن ربه. مثلا واحد عنده كلب، يملك الكلب ولا ما يملك؟ ما يملك، لكن يختص به. طيب أكمل. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. يعني الحيوان يقال له ضالة وغير الحيوان يقال له لقطة، قيل هذا. طيب انتبهوا الآن، قبل ما نقرأ نلخص الباب هذا باختصار. اللقطة أقسام: قسم يملك بلا تعريف، وقسم يحرم التقاطه، وقسم بينهما. ما هو الذي بينهما؟ يعني يلقط، يلتقط ويعرف سنة كاملة، ثم بعد هذه السنة يدخل يملك، يدخل في إيش؟ في ملك ملتقطه، لكن يدخل في ملك ملتقطه مضمونا عليه. كيف مضمونا؟ يعني يملكه، لكن إن وجد صاحبها دفعها إليه، أو دفع مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة. واضح المسائل هذه؟ طيب بقي أن نعرف ما هو الذي يملك بلا تعريف. الأشياء الرخيصة الزهيدة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، وهذا سيختلف من أرض لأرض ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن. واضح هذا؟ قد يكون الريال هنا لا قيمة له، لكن قد يكون للريال في مكان آخر له قيمة عالية، فإذا سيختلف بحسب العرف. إذا هذا الذي يملك بلا تعريف. الثاني وهو الضوال من الحيوان الذي يمتنع بنفسه من الصغار السباع، من السباع الصغيرة، هذا يحرم التقاطه تتركه. والثالث ما بينهما اللي له قيمة ولا يحمي نفسه من السباع إذا كان حيوانا يعني. وهذا الثالث اللي هو بينهما هذا سيشمل نوعين: إما أن يكون حيوان ضال لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاه، فهذه تلتقط. والشيء الثاني غير الضوال، غير الحيوانات، مثل الثياب والملابس والنقود والأكل والطعام، ما له قيمة، ليست زهيدة. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن هذا يمكن التقاطه. طيب إذا التقطناه ماذا نفعل؟ إذا التقط يعرفها سنة كاملة ثم يملكها، ثم بعد ذلك تدخل في ملكه قهرا كأنها إرث. هذا أمر. طيب لو كان مأكولا، يعني هذا الأصل في كل لقطة من هذا النوع الثالث، لكن لو كانت اللقطة مأكولة مثل الشاه مثلا، فله خيارات أخرى، هو إما أن يعرفها ويملكها بعد سنة، وله خيارات أخرى: له أن يأكلها ويضمن القيمة، وله أن يبيعها ويحتفظ بالقيمة، وله أن ينفق عليها بنية الرجوع، وله أن يجفف الطعام لو كان طعاما مثلا سيفسد، يعني لو كان هذا طعام سيفسد، ولا شاه يعني خليها سنة يعرفها سنة معناه سينفق عليها، فلذلك جاز له الحلول الأخرى. لو كان طعام مثلا يخشى أن يفسد، فإما أن يأكله عليه القيمة أو يجففه مثلا ما إذا أمكن تجفيفه، واضح، أو يبيع هذا الطعام ويحتفظ بالثمن، هذا إذا كان شيء قابل للفساد. فهمنا باختصار؟ هيا اقرأ الشيخ. قال ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه، فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به. هذا رقم واحد، هذا النوع الأول، القسم الأول، اكتبوا القسم الأول تفضل. الصوت الذي يضرب به، نعم. وفي شرح مهذب هو فوق القضيب ودون العصا. نعم. ونحوهما كشسع النعل. نعم. فيملك بالالتقاط بلا تعريف. نعم. ويباح الانتفاع به. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. نعم. رواه أبو داود. نعم. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله. انتهينا. يعني لو وجد صاحبه لا يلزمه دفع بدله. مجرد أن يأخذه يمتلكه. هذا إذا كان قلنا شيء زهيد لا تتبعه همة أوساط الناس المتوسطين من الناس فإنه يملك بالالتقاط. الثاني اكتبوا القسم الثاني. وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمر ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوام والهوامل حرم أخذه. نعم. هذه لأنها تمتنع. بعضها يمتنع بقوته وبعضها يمتنع بعدوه وسرعته وبعضه يمتنع بطيره بأنه يطير. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم. متفق عليه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ. نعم. فهذا النوع إذا أخذه ضمنه. تفضل. فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. نعم. هذا كذلك لا يأخذ. هذا يحرم أخذه وهو مضمون. بقي القسم الثالث. أعطيني القسم الثالث. وله التقاط غير ذلك. وله التقاط غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء. طيب فصلان اللي هو جمع فصيل ولد الناقة، عجاجيل جمع عجل ولد البقر، أفلاء جمع فلو أو فلو وهذا ولد الفرس. طيب وغيره كأثمان ومتاع. ثم قال إن أمن على نفس إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها. أما اللي يعرف من نفسه الخيانة فلا يلقط اللقطة، لا يجوز له ذلك. طيب إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. نعم. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه مختصرا. نعم. طيب ما هو الأفضل أن يأخذها ولا يتركها؟ والأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. طيب إذا كان لا يأمن نفسه عليها، يعلم من نفسه أنه ضعيف أمام المال، وهذا موجود للأسف عند بعض الناس، حتى بعض الناس اللي يحافظ تجد على الصلاة وعلى العبادة وكذا تجد يضعف أمام المال، وبعضهم يعني دينه ينصب في جزء دون جزء من الشرع، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فتجدوا ما شاء الله الدين عنده الصلاة لكن أموال الناس هذه يأكلها. ما الأمر سهل، ممكن يقولوا يأكل ليش ناقة الله وسقياها كمان. تفضل يا شيخ صلى الله عليه وسلم. وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب. نعم. فليس له أخذها. هذا هو، إذا يعرف من نفسه عدم الأمانة لا يمسكها ولا يأخذها، وإلا يعتبر غاصب. إذا أخذها ضمينها. نعم. تفضل. لما فيه من تضييع مال غيره. نعم. ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. شوف الفروق الآن هذا الذي لا يأمن على نفسه، الأحكام التي تترتب عليه هي كالتالي: الأول ليس له أخذها، واحد، ويضمنها مطلقا فرط أو لم يفرط، بخلاف من يأمن على نفسه إذا أخذها وتلفت بدون تفريط لا يضمن، ملتقط اللقطة لا يضمن إذا ضاعت عليه، لكن هذا يعتبر غاصب، يضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. والثالث لا يملكها وإن عرفها، هذا الفرق الثالث بين الملتقط الذي يجوز له الالتقاط وبين من لا يجوز له الالتقاط. طيب ماذا يفعل؟ ومن أخذها؟ ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها. طبعا هذه مسألة جديدة الآن، يتكلم عن شخص مثلا يثق في نفسه فأخذها ثم ردها إلى موضعها. أيوة. أو فرط فيها ضمنها. نعم، إذا أخذها ما يرد إلى موضعها، وإنما يسلمها الإمام إذا كان بيتركها. نعم. ويخير في الشاة ونحوها. نحوها يقصد هذه الأشياء التي تحتاج إلى نفقة أو تتلف. نعم. بين هذه يخير فيها بين إيش؟ بين، سيذكر المصنف الآن ثلاثة أشياء، وهي بين ذبحها وعليه القيمة، هذا واحد، أو بيعها ويحفظ ثمنها، هذا رقم اثنين، أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، هذا رقم ثلاثة. ثم قال وما يخشى فساده، يخير بين إيش؟ أيضا ثلاثة أشياء. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه، ضعوا رقم واحد، أو أكله بقيمته، وهذا رقم اثنين، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه، وهذا رقم ثلاثة. أنتوا معايا يا مشايخ؟ واضح المسألة؟ أكمل. ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا بالنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. نعم. لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. طيب الآن بس رقموا ما هو المطلوب منه. واحد، ويعرف الجميع، ضع واحد داخل مربع، في مجامع الناس هذا رقم اثنين، غير المساجد هذا رقم ثلاثة، ما يجوز، حولا سيأتي بعدها هذا رقم أربعة. اقرأ الآن. قال غير أيه؟ غير المساجد. غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن بعد الالتقاط مباشرة، لأن صاحبها سيطلبها بعد التقاطها مباشرة، سيبحث عنها. طيب كل يوم أسبوعا. ثم عرفا، أجرة المنادي على الملتقط، لو كان يحتاج إلى منادي إذن هذا الذي التقط يدفع الأجرة. طيب ما الذي ينبني على ذلك بعده؟ تفضل. ويملكه بعده، أي بعد التعريف حكما، أي من غير اختيار كالميراث. فهمت المسألة؟ تصبح ملك له لكنها مضمونة، يضمنها. نعم. أيوة. غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، سيملك اللقطة بعد تعريفها سنة، يملكها تدخل في ملكه، ولا يملكها بدون تعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. أي تفضل. أي ماذا؟ أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم. ويستحب ذلك عند وجدانها. نعم. والإشهاد عليها. إذن يستحب أن يعرف هذه الأشياء عند وجودها وأن يشهد على ذلك. طيب ما الذي ينبني عليه؟ ليش هو يتعرف على صفاتها حتى إذا جاء صاحبها فطلبها فوصفها أعطاه إياه، وسيعطيه إياها بمجرد الوصف، ما هو لازم حتى لو شك فيه، ما دام عرف الصفات إذن هو صاحبها. اقرأ الآن الشيخ. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. يعني لا يطلب منه الشهود، البينة الشهود ولا اليمين. نعم. وإن لم يغلب على ظنه صدقه، وإن لم يغلب يعني على ظنه صدقه، يعني يعطيه إياها أيضا حتى وإن لم يغلب على ظني صدقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها وبكاءها فأعطها إياه، انتهينا، وإلا فهي لك، رواه مسلم. تفضل. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا. نعم. لا قبله إن لم يفرط. تعرفون لماذا؟ بعد الحول دخلت في ملكه، فالآن أنت تملك شيء، تملك شاه ولا ثياب، تلفت، من اللي يضمنها؟ أنت اللي تضمن، إذن بعد الحول هي ملكك فأنت تضمنها. طيب السفيه والصغير الصبي، من الذي يعرف لهما اللقطة؟ بس أعطونا دقيقتين. تفضل. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها. هذا الولي لا يترك اللقطة في يد الصغير لأنه قد تتلف، فإن تركها يضمنها هو. تفضل. فإن لم تعرف فهي لهما، يعني بعد سنة، بعد ما عرفناها سنة تصير هي ملك لهما وليس لمن، للولي وليس للولي. أكمل يا شيخ. العبد لم تعرف فهي لهما، لهما يعني ليست للولي. الآن العبد يتكلم عن لو أن الذي وجدها عبد، فهل يبقيها عنده ولا يعطيها السيد؟ أكمل. وإن وجدها عبد عدل، عبد عدل وكان العبد عدل، طيب فلسيده ما دام العبد عدل له أخذها منه وتركها معه ليعرفها. لماذا؟ لأنه عدل. فإن لم يأمن سيده عليها، يعني العبد عدل والسيد ما هو عدل، سترها عنه عن سيده وسلمها للحاكم، ثم الحاكم ثم يدفع، يعني الحاكم إلى سيده بشرط الضمان لصاحبها. ذهب إلى المكاتب، لو كان اللي وجد اللقطة مكاتب كاتب سيده على الحرية، مرت معنا المكاتب كثير شرحناها، والمكاتب كالحر، يعني هو الذي يلتقط وهو الذي يعرف وهو الذي يملك، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. انتهى موضوع اللقطة. الآن سننتقل إلى أحكام أخرى قريبة منها. تفضل. ومن ترك حيوانا، ضعوا عندها رقم واحد عند حيوانا. تفضل. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. نعم، ترك الحيوان لانقطاعه، ما يستطيع الحيوان يمشي، أو عجز ربه عنه، ما يقدر يعلفه ولا يقدر يحفظه، فإذا هو لآخذه، معناه أنه مالكه تنازل عن حقه. تفضل. بخلاف عبد ومتاع. نعم، بخلاف من ترك عبد لا يملك بذلك. طيب. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه، لأنه رميه في البحر معناه يعني عزوف صاحبه، عزوف صاحبي عنه. طيب. إن انكسرت سفينة. وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. نعم، جزاك الله خير. إيه. انتهينا. أكمل. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. طيب، ماذا يفعل بهذا النعل؟ ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يعني معناه أنه يعرفه ثم بعد ذلك بعد تعريفه يملك حقه منه. على المذهب يقولوا يملك حقه منه، يعني قيمة الحذاء اللي أخذ عليه، فإن زاد شيء تصدق به، هذا هكذا، ويتصدق بالباقي، اكتبوا عندها كذا، يتصدق بالباقي إن بقي شيء. طيب، آخر مسألة. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. نعم، لأن الغالب أن هذه العنبرة ليس لها مالك، وأن البحر هو الذي قذفها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.